بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط الرابع من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان، والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. نقرأ. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء وفضل من النار بعد ما اخترق وصاروا فحما. نعم، يكفي أظن. ما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. الإيمان بالميزان، وعن بعد ما ذكر الرؤيا رحمه الله وتكلمنا عن الرؤيا، يقول: والإيمان بالميزان أي ونعتقد ونؤمن إيمانا جازما قاطعا بميزان حقيقي يوم القيامة يوزن الله سبحانه وتعالى فيه الخير والشر، توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العمال، أيضا العامل يوزن والعمل يوزن، وكذلك صحائف الأعمال ودواوين الأعمال وسجلات الأعمال أيضا توزن كما جاء بذلك كله الخبر. وصفة هذا الميزان قطعا له كفتان، ويقول: وله لسان. وهذا القول اللسان أو إثبات اللسان للميزان يعني جاء في أثر أو في حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكن فيه ضعف. ولكن كثير من علماء أهل السنة الحسن البصري وغيرهم يذكرون أن لهذا الميزان أن له لسانا، يعني كما وأظنهم كلهم يعتمدون على هذا الأثر الضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبعض من أهل السنة والجماعة يثبت الكفتان ولا يثبت الكفتين ولا يثبت اللسان لهذا الميزان. ولكن الشاهد والمراد أو مما يجب اعتقاده الإيمان الحقيقي بميزان، الإيمان الجازم بميزان حقيقي حسي له كفتان، هذا قطعا واجب لأنها جاءت في أحاديث كثيرة جدا. ونؤمن أن هذا الميزان يزن الله سبحانه وتعالى فيه كما قلنا الأعمال توزن، تقلب يعني جواهر أو تقلب أجساما وتوزن، وكذلك العامل أو العاملون جميعا يوزنون، وكذلك الصحائف والسجلات كلها توزن. بعض المتكلمين أمثال المعتزلة تبعا قطعا للفلاسفة وغيرهم أنكروا الميزان ولا يؤمنون بالميزان بحجة أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إليه، وأنه سبحانه وتعالى يعرف، وأن هذا الميزان ميزان معنوي يزن الله سبحانه وتعالى بعلمه أعمال الناس وحسنات وسيئات الناس، ثم يكافئهم الله سبحانه وتعالى ويجازيهم على أعمالهم. وأما الميزان الحسي الحقيقي فإنه لا وجود له كما يقولون، أو لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال كما يزعمون. قطعا هذا القول يعني لا شك أنه مردود، ونحن يعني إذا جاء النص وإذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما كما قلنا في الأمور الغيبية، فإن العقل لا ينبغي أن يعمل أو لا ينبغي أعمال العقل، ولا أيضا نجتهد ولا نقيس ولا أيضا يعني نقدم الآراء على نصوص الشرع. وجاء النص وجاء الخبر الصحيح بوجود الميزان وأنه ميزان حقيقي، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحائف توزن كما قلنا، والعامل يوزن والعمل يوزن، كل هذا قطعا يدل على أنه ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله. إيش قال؟ قال تملأ الميزان. ما هو يعني كيف يملأ الميزان؟ في علم الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما من شيء يوضع في الميزان أو أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، معناها أنه قطعا الوضع حقيقي والوزن حقيقي، ولا يلتفت أقول إلى يعني هؤلاء وإلى المعتزلة ومن قطعا يعني سواء أسلافهم أو من جاء بعدهم بهذا القول أو يعني رد يعني هذا الأمر وهذه العقيدة الصحيحة الثابتة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ثم يقول والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. أيضا مما يجب اعتقاده ومما يجب الإيمان به إيمانا جازما أن للقبور أو أن نؤمن بعذاب القبر، وقطعا يترتب أيضا عليه نعيم القبر. فالقبور إما قطعا حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، إما تكون محلا للعذاب والعقاب من الله سبحانه وتعالى، وإما تكون محلا للنعيم يتنعم به صاحب ذلك القبر بحسب، وهذا الاختلاف قطعا بحسب إيش؟ بحسب أعمالهم التي كانوا يعملونها في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عذاب القبر قال نعم عذاب القبر حق، وهذا في البخاري وفي مسلم أحاديث كثيرة جدا يقول أهل السنة والجماعة أنها بلغت حد التواتر في إثبات عذاب القبر وفي إثبات أيضا يعني فتنة القبر وفي إثبات ضمة القبر، كل هذه أحاديث يقولون بلغت حد التواتر. فنؤمن بهذا كله، أقول نؤمن بضمة القبر ونؤمن بعذاب بفتنة القبر وأيضا نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر. وأيضا مما ذكره هنا يقول ومنكر ونكير، هذا قطعا يريد به سؤال الملكين لكل من يقبر أو لكل من يوضع في قبره أو لكل من يموت، يسأل طبعا من قبل الملائكة من قبل ملكين، هذان الملكان يعني جاءت في بعض الروايات أو عند بعض أهل السنة والإمام أحمد أثبت يعني اسم منكر ونكير كما يذكر عنه كثير من أهل السنة والجماعة، ولكن يعني الحديث لم يصح في هذا. منكر ونكير قطعا المراد أقول سؤال الملكين، سواء يعني أطلقنا هذا الاسم على هذين الملكين أو أنهما من الأسماء أو أنهما أوصاف لحال سؤالهما على أنه يكون أمرا منكرا إما في صورتهما وإما في طريقة سؤالهما لذلك المقبور ولذلك الميت، لأنه أيضا المعتزلة أنكرت هذا، قالت ما يصح أن نطلق يعني هذه الأسماء الشنيعة وهذه الصفات القبيحة على من؟ على ملائكة الله سبحانه وتعالى. لكن يعني الرد يعني أهل السنة والجماعة قالوا يعني ما هو الاسم، يعني ليس الاسم ثابتا لأنه هو المنكر أو هو النكير، وإنما لما يقع منه إيش من سؤال وفتنة لذلك أو لذلك الميت. وهذا الملكان قطعا جاءت في إخبارهما وفي وصفهما أحاديث كثيرة جدا، قطعا معظمها أحاديث يعني لا تصح، ولكن الشاهد الصحيح منها ومما يجب اعتقاده أن في سؤالهما فتنة لمن يفتتن بعض الناس في القبر بسؤال هذين الملكين. وقطعا نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى ذكر وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي، وهذه قطعا إشارة كما يقول أهل السنة والجماعة، وقطعا عبد الله بن عباس وكثير من المفسرين فسروها على أنها إيش فتنة القبر وعذاب القبر، يعني في هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعلى عذاب القبر. ففي سؤالهما فتنة يفتتن بعض الناس قطعا، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت كما ثبت أهل الإيمان في الحياة الدنيا، يثبتهم الله سبحانه وتعالى عند سؤال الملكين، والسؤال قطعا يكون عن التوحيد عن الله سبحانه وتعالى وعن الرسول وعن الإسلام. والسؤال قطعا يعم جميع الناس، وبعض أهل السنة والجماعة أظن ابن عبد البر وغيرهم قالوا أن السؤال يختص بالمنافقين وبالمؤمنين فقط، وأما الكافرين وأما الكفار فإنهم ليسوا بحاجة إلى سؤال، ولكن يعني النصوص قطعا تدل على إيش؟ تدل على العموم. وقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا دليل على أن غير المؤمنين لا إيش يسألون، ولكنهم لا يثبتون عند السؤال. فالأصل قطعا أن يبقى الأمر على عمومه، فنؤمن بهذه الأمور كلها، نؤمن أقول بضمة القبر وعذاب القبر، وعذاب القبر ذكروا فيها أدلة كثيرة جدا، وإن لم تكن يعني ذكر أهل العلم يقولون يعني لم يذكر فيها نص في كتاب الله عز وجل، ولكن قطعا يعني جاءت النصوص الكثيرة مما تشير إلى عذاب القبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فقد بلغت حد التواتر كما ذكر ذلك أهل العلم. قوله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة طبعا هذا عذاب الآخرة، إذن ما هي النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ يعني يعرضون في اليوم كم؟ نعم، مرة في الغدو ومرة في إيش؟ في العشي، في الصباح وفي المساء. قطعا هذه حملت على إيش؟ وفسروها بأنها عذاب القبر، يعرضون على النار وتعرضوا يعذبون في قبورهم بالنار غدوا وعشية، وكذلك إذا قامت الساعة يدخلون أشد إيش؟ أشد العذاب، وقطعا هو عذاب جهنم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. هذا قطعا متى؟ بعد الصعق، يعني يوم القيامة. ثم يقول: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذابا دون إيش؟ دون العذاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد الصعق، وهو قطعا عذاب يوم القيامة. وهذا أيضا حمل على عذاب إيش؟ على عذاب القبر. أقول: أما الأحاديث فإنها بلغت حد التواتر، فهذا مما يجب اعتقاده ويجب الإيمان به وعدم الالتفات إلى المعتزلة ومن وافقهم من الفلاسفة وغيرهم، لأنهم قطعا أنكروا هذه الأمور كلها. وذكر بعض الفلاسفة أنهم وضعوا يعني بعض الناس في القبور، ووضعوا زئبقا أو وضعوا بعض يعني ما يشابه الزئبق على صدر أو على يعني جنب ذلك الميت، ثم فتحوا القبر بعد شهر أو بعد أسبوع وأسبوعين فوجدوا الزئبق كما هو، فقالوا هذا ما جاءه أحد، ولم يقعد في قبره ولم يسأل في قبره ولم يعذب في قبره، لأنه بدليل إيش؟ بقاء الزئبق كما. ونحن نقول أنه هذه الأمور قطعا الأصل فيها إيش؟ الأصل فيها النقل والنص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نعتقد أيضا أن الحياة في البرزخ والنعيم في البرزخ والعذاب في البرزخ يعني في القبر، قطعا هذه حياة برزخية ليست حياة إيش؟ حقيقية حتى نقيس عليها أمور إيش؟ أمور الدنيا. لذلك نعتقد يعني أنه هذا عذاب القبر ونعيم القبر ما هو خاص بالقبر، بل هذا عذاب برزخ ونعيم برزخ وفتنة برزخ. هذا الأمر يلاقيه كل ميت، سواء يعني دفن وقبر في أرض أو في حفرة، أو أكلته السباع، أو غرق في البحر، أو أحرق وذري رماده في الريح أو في البحر، كل سيلقى هذا. ولكن هذه كما قلنا أمور برزخية، والبرزخ قطعا ما إيش معنى البرزخ؟ البرزخ هو الفصل بين شيئين. فالمراد أن هذه الحياة وهذه الفتنة وهذه الأمور التي ثبتت عذاب القبر وضمة القبر ونعيم القبر والسؤال كل هذا أمر برزخي يفصل بين الحياة الدنيا وبين الحياة إيش؟ الآخرة. فلا يقاس، لا تقاس لا بأمور الدنيا ولا بأحوال الدنيا ولا أيضا بأحوال الآخرة. فالأصل إذا جاء النص والنقل عن الله وعن رسوله آمنا وصدقنا واعتقدنا، وإذا قطعا ما جاء ولا نتعدى النص ولا نتعدى النقل في أي شيء من أمور الغيب، لا بقياس ولا باجتهاد ولا غيره. ثم يقول والإيمان يعني وأيضا نؤمن ونعتقد إيمانا جازما بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحوض أيضا قطعا يعني كما يعني ذكر أهل العلم أن أحاديث الحوض بلغت حد التواتر، أحاديث كثيرة جدا بلغت حد التواتر تنص على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يعني في أرض المحشر. وهذا الحوض يعني اختلف أهل العلم هل يكون قبل الصراط أو بعد الصراط. كثير جدا يقولون أنه قبل الصراط لأنه يعني أرفق، ولأنه يعني أوفق لحاجة الناس لأنهم يقومون من قبورهم عطشا، ولأن جميع الناس أو يعني حتى المنافقين وحتى أهل البدع وغيرهم يحاولون ورود إيش؟ ورود الحوض. وأما بعد الصراط يقولون فإنه لا يجتاز الصراط إلا من كان إيش؟ من كان من أهل الإيمان. وهؤلاء قطعا لا يزادون عن إيش؟ عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون الأقوام يعني تأتي ويأتون إلى حوض رسول الله، ولكن الملائكة تصدهم وتردهم وتمنعهم من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أن الحوض بعد الصراط ليس قبل الصراط، لأنهم يقولون أن هذا الحوض قطعا يعني أو حاولوا الجمع بين حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكوثر، وهو النهر الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نهر في الجنة أعطاه الله سبحانه وتعالى لرسوله، وأن الكوثر هو الذي يصب إيش؟ يصب في هذا الحوض، يعني مصب الكوثر في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو كان يعني قبل الصراط فإن بين الصراط وبين الجنة وبين يعني إن كان قبل الصراط فالنار تحول بين الجنة وبين إيش؟ وبين المحشر، لأنه قطعا محشر ثم الصراط، والصراط قطعا كما تعرفون على متن إيش؟ على متن جهنم ثم بعد ذلك الجنة. فحملوا وذكروا أن الحوض قطعا يكون بعد إيش؟ بعد الصراط. وعلى كل يعني ليس الأمر يعني له أهمية كبيرة سواء قبل أو سواء بعد، ولكن نعتقد ونؤمن بوجود حوض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بصفة هذا الحوض مسيره شهر، وأيضا ذكر من صلى الله عليه وسلم من أيلة إلى صنعاء، وذكر من مكة إلى صنعاء، أحاديث كثيرة جدا تبين يعني عظم حجم هذا الحوض، وكلها أحاديث صحيحة. وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء الحوض أبيض منش من اللبن وأحلى من العسل، وأن كيزان الحوض بعدد نجومش أو كنجوم السماء، إما في بريقها وإما في يعني في بهائها ولونها ونظرتها، وإما في عددها، كما جاء أيضا جاءت حديث أنها بعدد نجوم السماء. وأيضا نؤمن أن من شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها إيش؟ لا يظمأ بعدها أبدا. ونؤمن بأن الناس يريدون الحوض، ولكن أقواما كثيرين يزادون ويردون، تصدهم الملائكة وتردهم عن ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قد أحدثوا ولما قد غيروا وبدلوا من دين الله سبحانه وتعالى ومن هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول ولكل نبي حوض، أيضا يقول يعني نؤمن بأن لكل نبي يعني، وهذا قطعا جاء في حديث من ذكره هنا المحقق، يقول كما صح من حديثه في حديث سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون، أي من الأنبياء يتباهون أيهم أكثر واردة، يعني أيهم أكثر ورود للناس، ورود الناس لهذا الحوض. ثم يقول وإني أرجو أن أكون أكثرهم، وقطعا لا شك محمد صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم، أكثر الأنبياء يعني ورودا من قبل الناس على حوضه صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر إيش؟ أكثر الناس تبعا وأكثر الناس من يعني أمة عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأنبياء. ثم يقول إلا صالح، قطعا استثنى من الأنبياء جميعا من لهم أحواض، استثنى من؟ نعم، يقول فإن حوضه ضرع، وهذا قطعا ما ثبت، يعني هذا غير ثابت، فيبقى يعني أيضا لصالح، ويثبت لصالح عليه الصلاة والسلام ما ثبت لإخوانه جميعا من الأنبياء والمرسلين بأن للجميع يش أحواضا يردها أتباعهم ويردها يعني أمتهم عليهم الصلاة والسلام، ورحم الله جميع الذين تابعوا الأنبياء. فنؤمن أقول بهذا. وأيضا ذكر أهل العلم يعني قطعا المعتزلة، يعني دائما الأمور هذه غالبا تكون المعتزلة مما إيش؟ مما يعني تنكرها ولا تؤمن بها. قالوا قطعا يعني هذا الحوض أيضا أنكروه بحجة إيش؟ بحجة أن هذه الأحاديث كلها قطعا، وهذه حجتهم دائما، أحاديث إيش؟ يقولون أحاديث أحاد لا تثبت بها عقيدة، ولا يعني يثبت بها أمور الإيمان، ولا تفيد العلم كما يزعمون، قبحهم الله. ولكن نقول يعني نحن قطعا نعتمد في هذه الأمور الغيبية على إيش؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بعض العلماء أشار على أنه إنا أعطيناك الكوثر، يعني إشارة، إن لم يكن تصريحا فإنه إشارة إلى إيش؟ إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذكروا يعني بعض أهل العلم حتى يوفق بين خلاف العلماء، أظن القرطبي رحمة الله عليه قال فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. نعم. ثم يقول والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يعني خبر الشفاعة والإيمان بالشفاعة قطعا أيضا من الأمور الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حق يعني من حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام يكرمه الله سبحانه وتعالى، وشفاعاته كثيرة جدا يعني في ذلك اليوم وفي ذلك المقام. والأصل قطعا الإيمان بالشفاعة لأن أحاديثها قد بلغت أيضا حدش حد التواتر. المعتزلة وغير المعتزلة آمنوا ببعض هذه الشفاعات، ولكنهم أنكروا البعض، لأن الشفاعات كثيرة كما سنذكر إن شاء الله. فالشاهد قطعا ما يجب اعتقاده وعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف، للمذنبين الخاطئين ولغيرهم. للمذنبين قطعا شفاعة للمذنبين، وهناك أيضا شفاعات لغير المذنبين. فنقول ولكن قطعا هو يريد يعني تقرير أو يريد الرد، لأن الرد والإنكار حصل في شفاعة رسول الله لمن؟ للمذنبين. وأما الشفاعة لغير المذنبين فإنها محل اتفاق بين الناس. فيقول والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، يعني في يوم القيامة شفاعة وعلى الصراط شفاعة، وأيضا شفاعة بعد دخولهم إيش؟ بعد دخولهم النار يشفع فيهم ليخرجهم من جوف النار، من جوف جهنم إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نؤمن ونعتقد بأنه ما من نبي إلا له إيش؟ شفاعة. وكذلك الصديقون لهم شفاعات، والشهداء لهم شفاعات، والصالحون لهم شفاعات، كل هؤلاء يشفعون قطعا الشفاعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وقبلها الله سبحانه وتعالى. ثم يقول ولله، ونؤمن أن لله سبحانه وتعالى بعد ذلك تفضل، وأيضا نحن نؤمن بأن للأعمال وللطاعات شفاعات، فالصيام يشفع والقرآن يشفع والصلاة تشفع، وكذلك المؤمنون يشفعون لبعضهم البعض الآخر. ثم بعد ذلك بعد هذه الشفاعات لله سبحانه وتعالى تفضل كثير في من شاء، ويخرج سبحانه وتعالى أقواما وأمما من النار بعدما احترقوا وصاروا فيها فحما، أو يعني تفحموا في نار جهنم من كثر الاحتراق أو من طول بقائهم في ذلك العذاب وفي ذلك المقام. الشفاعة أو موضوع الشفاعة أو مسألة الشفاعة طبعا هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. نجد المعتزلة ومن وافقهم قطعا والفلاسفة قبلهم ينكرون يعني هذه الشفاعة، أو ينكرون بعض، ما ينكرون الشفاعة كلها كما قلنا، ولكن ينكرون بعض مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أنواع شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم رغم تواتر الأخبار. فهم قطعا، وهؤلاء قطعا هم يعني كما تعرفون من مذهب الوعيدية لهم الخوارج والمعتزلة، عندهم يعني عقيدة راسخة وعقيدة متفق يعني يتفقون عليها ويجمعون عليها جميع فرق المعتزلة وجميع فرق الخوارج على اختلافهم، يجمعون على أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها، من استحق دخول النار فإنه يخلد في النار. المعتزلة قالت هذه النار يعني ليست كنار الكافرين، ليست كنار الكافرين، وإنما هي نار، ولكن الخلود قطعا يتفقون عليه. فهم يقرون ويعتقدون بخلود من دخل النار وعدم الخروج منها، لذلك أنكروا الشفاعة التي تنص على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة أناسا وأقواما من النار. لأنه الأصل عندهم ما ثبت عندهم باليقينيات كما يقولون والقطعيات والأدلة اليقينية العقلية، أن من دخل النار فإنه لا يخرج من ذلك. ردوا إيش؟ ردوا هذه النصوص، وحملوا حادث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها على الشفاعة لغير أهل الكبائر ولغير الذين يدخلون إيش؟ أما من دخل النار فإنه لا شفاعة له ولا خروج له من عذاب الله ومن نار الله سبحانه وتعالى. احتجاجهم قطعا أن هذه الأخبار تفيد إيش؟ يعني تفيد الظن، لأنها من أخبار الآحاد كما يزعمون، ولا تأخذ في العقائد وفي اليقينيات وغيرها. نجد فريق آخر وهم قطعا الصوفية المنحرفون، الحقيقة وسعوا يعني باب الشفاعة حتى خرقوها خروقا تصعب على الراقع أن يرقع منها شيئا، فجعلوا الشفاعة مطلقة لأصحاب الطرق ولشيوخهم ولأوليائهم وغيرهم يشفعون في من رأوا، يعني الشيخ وصاحب الطريقة والولي يشفع لمن أراد بلا استثناء ولا شرط ولا قيد في دين الله سبحانه وتعالى. إذا هم أرادوا أن يشفعوا شفعوا، وعندهم أيضا الأصل أنهم من تابعهم في طريقتهم وفي عقائدهم وفي ومن قام بخدمتهم فإنهم يشفعون لهم يوم القيامة. الشفاعة عند الصوفية للذين يخدمون من يخدمون الأولياء ويشتغلون في خدمتهم ويعملون في خدمتهم، فإنهم يستحقون شفاعة أولئك الأولياء لأن لهم شفاعة مطلقة يشفعون في من أرادوا يوم القيامة قطعا، ولا يشفعون إلا في أتباعهم وفي خدامهم الذين يخدمونهم في هذه الدنيا. وهذا قطعا واضح جدا أنهم يريدون تسخير من يريدون تسخير الناس ليش؟ لأهوائهم ولحاجاتهم وغيرها. فأثبتوا حتى الشفاعة إيش؟ المنفية. والأصل قطعا في دين الله عز وجل وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الشفاعة كم نوعان، أن الشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى، وشفاعة منفية نفاها الله سبحانه وتعالى. وعز وجل يذكر يعني ذكر في القرآن قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذا نفي ولا ما هو نفي؟ قطع النفي. وكذلك قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، نفى الله سبحانه وتعالى الشفاعة وأثبتها بإيش؟ بقيد وبشرط سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا نفي عام، ولكن قطعا جاءت نصوص أخرى أثبتت الشفاعة بإيش؟ بقيد وشرط، فقطعا نقول هذه تخصص إيش؟ تخصص عموم النفي في الشفاعة. إذن عندنا شفاعة منفية نفاها الله سبحانه وتعالى، وعندنا شفاعة مثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة المثبتة قطعا أثبتها الله سبحانه وتعالى بقيد. الشفاعة المنفية هي الشفاعة المطلقة التي تزعمها الصوفية أن الناس يشفعون في من أرادوا بلا قيد ولا شرط، فهذه قطعا نفاها الله سبحانه وتعالى، وجعل الشفاعة بابا من أبواب تفضله على المشفوعين ومن أبواب تكرمه على الشافعين. حقيقة الشفاعة تفضل من الله سبحانه وتعالى على من؟ على المشفوعين، لأنهم استحقوا عذابا واستحقوا عقابا، فيتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بإيش؟ بأن يقبل فيهم شفاعة الشافعين. والشفاعة أيضا باعتبار آخر تكريم من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للشافع أو للشافعين، يكرمهم الله. الله عز وجل قطعا قادر على أنه يتفضل ابتداء وانتهاء على من أراد ويدخلهم الجنة ويخفف عنهم من العذاب، ولكن الله عز وجل أراد أن يجعل كرامة وتكريما لمن؟ لبعض لهؤلاء الشافعين من الأنبياء ومن الصديقين ومن الشهداء ومن الصالحين ومن أهل الإيمان وكذلك الأعمال الصالحة والطاعات. فهذا تكريم من الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم، يكرمهم فيحد الله سبحانه وتعالى حدا في من رضي الله تعالى وفي من تفضل الله سبحانه وتعالى فيهم قبول الشفاعة، فيقول للشافعين اشفعوا في هؤلاء. فالشافعون إنما يشفعون في من رضي الله سبحانه وتعالى وتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بقبول شفاعة الشافعين فيهم. وما من شافع، ما من نبي ولا صديق ولا صالح ولا مؤمن ولا عمل ولا طاعة قطعا يشفعون إلا بهذا القيد وهذا الشرط. وهذا القيد قطعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة ينالها من أخلص ومن وحد الله، ذكر الإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وكذلك ذكر التوحيد. من كان موحدا لله سبحانه هذه هي أعظم أسباب نيل الشفاعة واستحقاق الشفاعة في ذلك اليوم، أن يعيش الإنسان المؤمن وأن يعيش المسلم في حياته خالصا أو مخلصا لله سبحانه وتعالى وموحدا لله سبحانه وتعالى. فمن فقد هذين الشرطين أو من فقد أحد الشرطين فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما نحن قطعا نحكم بظواهر النصوص، نقول يستحق الشفاعة من كان مخلصا لله تعالى ومن كان موحدا لله سبحانه وتعالى. وأما قطعا ما يعني أنكرته المعتزلة والخوارج وغيرهم قطعا يرد عليهم بالنصوص، أو يرد عليهم بإيش؟ يرد عليهم بقول الصوفية الذي يتوسعوا في باب إيش؟ توسعوا في باب الشفاعة. وكذلك الصوفية قطعا يرد عليهم بهذه النصوص التي تقيد الشفاعة بأنها لا تقبل إلا لا يقبلها الله تعالى ولا يشفعون إلا إيش؟ إلا له. وكذلك قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا، ما في حد، لا ما من شافع يشفع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. كما وحديث الشفاعة الطويل المعروف يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي ويسجد لله سبحانه وتعالى ثم يقول له ارفع وسل تعطى واشفع، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي حدا، الله عز وجل هو الذي يحد حدا، ثم محمد صلى الله عليه وسلم يشفع إيش؟ وكما يقول يعني لما الله عز وجل يحد قطعا يريد أن يتفضل على هؤلاء، ثم كرامة لمحمد يقول أنت اشفع حتى يكون دخولهم الجنة عن إيش؟ عن طريقك وعن شفاعتك وبسببك. فهذه قطعا كرامة ومنزل لمن؟ لرسول الله. وكذلك للشافعين جميعا كلهم يعني يشفع بإذن من الله سبحانه وتعالى. وأيضا كلهم لا يشفع إلا في من رضيهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم الله سبحانه وتعالى أهلا لفضل الله سبحانه وتعالى في قبول شفاعة الشافعين فيهم. المقامات الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة قطعا كثيرة جدا، يعني ممكن نوجزها أو نلخصها في سبع يعني مقامات أو في سبع شفاعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول هو المقام المحمود، وهذا قطعا مشهور ومعروف، وهو في يعني في أحاديث كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر يعني تداعي الناس يوم القيامة، ثم ذهاب الناس جميعا والخلق جميعا لمن؟ لآدم، فيدفعهم عن نفسه، وثم إيش يقول؟ يقول ائتوا نوحا فإنه أول رسول أرسل إليه، وهكذا. ثم يتدافع الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، يتدافعون الدخول في هذه الشفاعة وفي هذا السؤال لله عز وجل لما يذكرون من بعض معاصيهم ومن بعض ذنوبهم التي فعلوها في الدنيا حياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا قطعا من تحقيق عبوديته لله سبحانه وتعالى. شوفوا كم يعني أعوام وكم مضى من العهد ومن الزمان على تلك المعاصي إلا أنهم يذكرونها في ذلك إيش؟ في ذلك المقام. كل يذكر ذنبه الذي أصاب في الدنيا، ثم قطعا يأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، وهذا قطعا هو المقام المحمود، فيذهب إلى الله سبحانه وتعالى يشفع في أهل الموقف جميعا، المؤمن الكافر اليهودي النصراني كلهم يشفع فيهم شفاعة يقبلها الله سبحانه وتعالى. ولكن قطعا هذه الشفاعة لا تنقذ أحدا من العذاب، وإنما إيش يراد بهذه الشفاعة؟ الاستعجال في إيش؟ في محاسبة الناس تخفيفا يعني لهم عن إيش؟ عن الهول وعن العذاب العظيم الذي يلاقونه في المحشر. قطعا أهل الإيمان وأهل الإسلام هذا قطع يعني هذا، لكن هل بيجيهم تخفيف؟ يعني اللي جايهم واللي جايهم أخف ولا أشد؟ لا شك أنه أشد، صحيح؟ يظنون الله عز وجل إيش قال؟ قال وترى الناس وما هم بسكارى. أحد السكران يعني يعرف شيء، يعرف المصالح والمفاسد. هم قطعا يعني من سكرتهم ومن شدة الهول ومن يظنون أن ما بعد هذا إيش أخف، ولكن طبعا إذا علموا لو كانوا يعرفون الحق ويعرفون الحقيقة قطعا يقول الله خلينا في هذه إيش أحسن من الدخول في إيش أحسن من الدخول في النار قطعا. لكنهم لا يعرفون، ومن في سكرتهم يعمهون، ومن شدة الهول والعذاب يظنون أنه لا عذاب أشد مما هم إيش من الحال أبي إيش كحال أبي طالب، يعني هو أخف أهل النار عذابا، ولكنه يعني في قرارة نفسه وعند نفسه إيش يرى أنه من أشد الناس إيش عذابا، فما يعرفهم قطعا. وهذا قطعا من جهلهم ومن عدم علمهم بأمر الله سبحانه وتعالى وعذاب الله سبحانه وتعالى وعدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره، وهم يعني كما هو الأصل يعني من السكرة قطعا التي هم فيها والعذاب الذي هم فيه، يظنون أن ما بعده قد إيش يكون أخف إيش أخف مما هم فيه الآن. فالشاهد يقول الشفاعة العظمى المقام المحمود قطعا تنال الخلق جميعا على مختلف أديانهم وعلى مختلف عقائدهم وانحرافهم عن دين الله سبحانه وتعالى، ولكنها قطعا ليست يعني إنقاذا ونجاة من العذاب والعقاب، وإنما إسراعا في حساب الله سبحانه وتعالى للخلق. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعة أخرى وله مقام آخر، وهو الاستفتاح الذي يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم لأبواب الجنة أن تفتح للناس حتى يلجها ويدخلها من أهلها، يعني قطعا لا يدخلون إلا بعد إيش أن يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح الجنة فتفتح أبواب الجنة فيدخلها ويدخلها قطعا من استحق الدخول، ونرجو أن نكون وإياكم منهم إن شاء الله. ثم ثالثا الشفاعة في إدخال قوم الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا كما تعرفون في حديث إيش السبعين ألفا الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قطعا لا يدخلون الجنة ولن يكون لهم دخول الجنة إلا بعد شفاعة من وبعد استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رابعا الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها ابتداء، يعني أمر بهم إلى النار ولكن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة يشفعه الله سبحانه وتعالى فيهم وقد استحقوا الدخول، فلا يدخلون النار أبدا، فلا يدخلون النار إيش أبدا. نقول نرجو أن نكون منهم، ها تبون الأول نرجو قطعا إذا سألتم الله فاسألوه إيش ما يعني، لكن الله المستعان. خامسا الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين، قطعا ما أنكرته المعتزلة الرابع وإيش، وهذا أيضا أنكرته المعتزلة. أما قطعا الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة قطعا هم يحملون بقية النصوص على إيش على مثل هذه الشفاعة، يشفع في أهل الجنة، يشفع لمن استحق الدخول في الجنة أن يدخلها، نعم. أما قطعا يشفع لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، لا، ويشفع لمن دخل فيها ألا أن يخرج منها وألا يخلد فيها قطعا هذا أيضا لا، وهذه قطعا ثابت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أحاديث كثيرة جدا ونصوص لا تعد ولا تحصى بلغت حد التواتر، ولكنهم ينكرونها بحجة إيش بحجة أنها أخبار، وهذه البدعة قطعا من ابتدعها هم قبحهم الله، هم الذين ابتدعوا وقسموا الأخبار من حيث يعني ورود النصوص، قسموها إلى قسمين أحاد وإيش والمتواتر، قال المتواتر يفيد العلم ويفيد اليقين وهذا يصلح في العقائد، وأما الأحاد فإنه يفيد الظن والظن لا يؤخذ به في إيش لا يؤخذ به لأن العقائد قطعا مبناها على إيش مبناها على اليقين وعلى الجزم. ثم يعني لما جاءت النصوص ولما جاءت أحاديث بلغت حد التواتر، لأنه قطعا تلزمهم، طيب أنتم تقولون التواتر يفيد العلم، هذه النصوص بلغت حد التواتر، قالوا لا، لكن هذه النصوص أي راحوا قسموا النصوص المتواترة إلى إيش إلى قسمين من حيث إيش من حيث دلالة الألفاظ ومن حيث معاني هذه النصوص، فقالوا الدلالة إما تكون ظنية وإما تكون إيش قطعية، القطعية ما لا يختلف فيها ما لا يختلف فيها، وأما الظنية فهي من إيش الاختلاف، فالظنية قطعا أيضا لا تؤخذ في إيش لا تؤخذ في العقائد، وإنما هي محل للاختلاف ويسوغ فيها اختلاف الناس بحسب إيش بحسب الأصول والقواعد. إيش يعني بحسب الأصول والقواعد؟ قطعا الأدلة النقل الكلامية والأصول الفلسفية التي جعلوها وجعلوها تقضي على نصوص الشرع وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سادسا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة في الجنة، هذه قطعا لا ينكرونها المعتزلة ويتفقون فيها معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأقوام يعني في منازل أقل أن يرتقوا إلى منازل إيش إلى منازل أرقى وأعلى بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وسابعا وهذه جعلوها أخيرا الشفاعة لعمه أي طالب يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه فيخفف الله سبحانه وتعالى لا ينجيه وإنما يخفف عنه إيش يخفف حتى يرى أنه إيش هو يرى قطعا أنه أشد الناس وهو قطعا في الحقيقة إيش أخف الناس عذابا، نعم. ويقول ابن حجر رحمه الله يقول ظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى غير هذه السبع قطعا، يقول وهي في من استوت حسناته وسيئاته. بعض العلماء قالوا هذا الذي استوت فيه الحسنات والسيئات وكذلك أهل الأعراف، يعني هل قد يعني يكونوا من الذين استوجبوا النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل؟ لكن قطعا ابن حجر حملها على أنها شفاعة، ليش؟ على أنها شفاعة، أولئك أمر بهم إلى النار. وهذا قطعا ما يقول من استوت حسناته وسيئاته لا يصح أن يؤمر به إلى إيش؟ إلى النار، ولكن قطعا يكون إيش؟ يعني يوقف حتى يشفع فيه من إظهارا لتكريم محمد عليه الصلاة، فيشفع في من استوت حسناته وسيئاته ويشفع في أهل الأعراف فيدخلون الجنة. ثم قطعا نؤمن يعني كما ذكر المصنف ولله بعد ذلك تفضل، وكما قلنا أيضا يعني الصديقون يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشهدون والمؤمنون يشهدون، كما تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كثير من أهل الإيمان يقولون يا ربي إن أقواما كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون معنا ويحجون معنا، فالله عز وجل يقول اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في النار، عدة مرات يذهبون ويخرجون من في النار. ثم قطعا في آخر أو بعد انتهاء الشفاعات جميعا، بعد انتهاء شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات الشافعين جميعا، قطعا تكون ايش؟ رحمة الله سبحانه وتعالى بإخراج أمم وأقوام يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار بعد أن صاروا فيها حمما وبعد أن تفحموا من شدة احتراقهم في النار، يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته وهو أرحم الراحمين. ثم قطعا هؤلاء يعني هم الذين يقال يعني في آخر دفعة منهم من هم الذين يقال عنهم ايش؟ يقال فيهم يقال عنهم الجهنميين، وهؤلاء قطعا يلقون في نهر ثم يحيون بعد ذلك. ثم يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث كثيرة تذكر أنهم يعرفون في الجنة من قبل أهل، يعرفون بأن هؤلاء هم إيش؟ هم الجهنميون الذين أخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد شفاعة الشافعين برحمته سبحانه وتعالى وبعد أن احترقوا. ثم يدعون الله تعالى أن يرفع عنهم تلك السماء وذلك الوصف، يرفعه الله سبحانه وتعالى عنهم برحمته وهو أرحم الراحمين. نعم اقرأ يا شيخ كما تحبون. كيف؟ نعم له شفاعة على الصراط، يعني عند اجتياز الصراط النبي صلى الله عليه وسلم يشفع والملائكة تشفع اللهم سلم اللهم سلم. نعم نعم للعبور قطعا. نعم بعض الناس يسقط في جهنم، ما جينا الصراط حنا إلى الآن، لا خلي إن شاء الله في الدرس القادم. أيوة الصراط يسقط في جهنم قطعا. طيب شلون إذا بعض يسقط في جهنم والحوض يكون بعد بعد الصراط وبعضهم يذبون على الحوض؟ أيوة كيف يكون هذا؟ أقول أكثر أهل العلم على أنه الحوض بعد الصراط، بعد الصراط نعم، فاللي يذبون على الحوض لكنهم نفسهم ندعو عليهم يقول سحقا سحقا نعم بدل وغير فما يدخلون الجنة. وهذه من أدلة الذين قالوا من الحوض بده يكون إيش؟ ذكرنا هذا وهو قلنا والله شيخ الخلاف الحقيقة قوي جدا، ويعني كل القولين لأهل السنة والجماعة، هم يقولون أنه في بعض الآثار من الصحابة تفيد على أنه إيش يعني هؤلاء وقفوا عند هذا عند هذه الآثار وهذه النصوص، قالوا تفيد أنه الحوض يعني بعد الصراط فوقفوا. القرطبي راح يوفق قال في واحد قبل واحد بعد. الأشاعرة لا معتزلة على مذهبهم أنه من دخل النار إيش فلا يخرج أبدا. نعم يعني تبى الناس على طول يثبوا الله محمد. أيوة والله ما نعرف نحن الآن ما عرفنا لكن نحن ليش ما نمشي على محمد صلى الله عليه وسلم على طول أو مع الناس على كل يعني مدى ما جاء في نص أنا ما نفضع نعطيك إذا تعرف في شيء أفدنا قطعا يعني هذا الأصل. ثم هذه الأمور يعني قطعا يعني تحصل يعني تحصل مواقف يعني ينهل فيها الناس عن أشياء كثيرة جدا يعرفونها وهذه تحصل ولا بد نؤمن ونصدق يعني ما نكون مثل المعتزلة يعني نقول يعني مدام عرفنا ليش نمشي ليش نذهب يعني أنكروا أشياء كثيرة جدا بموجب إيش بموجب العقل يعني حتى المسيح الدجال مثلا أنكروه لإيش قالوا كانوا كيف يكون مكتوب بين عينيه كافر والناس تمشي وراه كيف يعقل يقولون قالوا نفس النص يدل على أنه إيش على عدم تصديق النص قالوا كيف يكون مكتوب بين عينيه كافر ثم هذه الأمم كلها تمشي إيش تمشي وراه نقول إحنا جاء النص والله سبحانه وتعالى إذا يعني إذا عميت البصيرة قطعا يعمى أيضا إيش يعمى البصر يعمى البصر وقاس عليها كثير من العلماء قالوا الآن هل في أحد من الحكام أو من الناس ما يعرفون أن التحاكم إلى غير شرع الله يعني يعتبر طاغوت ويعتبر كفر في دين الله عز وجل في حد ما يعرف الكل يعرف لكن كم من الناس يتحاكمون إلى شرع الله وكم من الناس يتحاكمون إلى غير شرع الله ليه وهم يعرفون أنه هذا كفر وأنه هذا فسق وأنه هذا لك سبحان الله النصوص عندهم والعلم عندهم ولكن رغم هذا إيش إذا عميت البصائر عميت إيش الأبصار أبدا هذا الأصل اللي عندهم يعني أصولهم اللي جعلوها تعرفون المعتزلة عندهم خمس يعني الأصول الخمسة المشهورة عند المعتزلة قطعا التوحيد وكل هذه الأصول يعني تنقض وتهدب الإسلام من أصوله وهي عندهم أصول الإسلام وأصول الإيمان التوحيد وهو قطعا تعطيل إيش تعطيل ونفي صفات الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيل ينفون الصفات قطعا بحجج يعني بحجج عقلية بحجج عقلية لكن المقاصد الطيبة ايش يريدون يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق نفيا للتشبيه راحوا عطلوا ايش عطلوا صفات الله سبحانه وسموه ايش سموه توحيدا والاصل الثاني مثلا عندهم ايش العدل وهذه قطعا تبحث في ايش في افعال الله سبحانه وتعالى وعلاقتها بافعال من بأفعال الله عز وجل لا يحب الظلم ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الظلم سبحانه وتعالى وحرم الظلم على نفسه سبحانه فقال الله عز وجل لا يتصور منه إيش الشر ولا الكفر ولا المعاصي ولا الفجور ولا الفسوق لأنه إن قلنا أنه خلق الله عز وجل الظلم والفساد والشر فوصفنا الله سبحانه وتعالى بإيش ووصف له بالظلم والفسق والفجور وغير ذلك. وأيضا من أصولهم الوعد والوعيد. ما هو الوعد والوعيد؟ قالوا يجب على الله سبحانه ما دام الله عز وجل ذكر أن من كفر وأن من ارتكب الكبائر فإنه مستحق للخلود في النار ومستحق للنار ووعد سبحانه وتعالى من آمن وأطاع بالجنة يجب على الله سبحانه وتعالى إيش إنفاذ الوعد وإنفاذ الوعيد وإنفاذ الوعد كإنفاذ إيش الوعد. لكن قطعا حتى عند الخلق وعند الناس يختلف انفاذ الوعد عن انفاذ ايش عن انفاذ الوعيد. انت الان مثلا توعدت على من خالف امرك في مركزك ولا في شركتك ولا في كلامك ايش تفصله من العمل ثم خالف البعض ثم قلت خلاص انا عفوت عنكم يعني عدم انفاذ الوعيد يعتبر ايش كمال ما هو نقص صحيح. ولكن المعتزلة قالوا كما أنه يجب إنفاذ الوعد كذلك يجب إنفاذ الوعيد على الله سبحانه وتعالى وبهذا الأصل أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أشياء وحرموا عليه أشياء سبحانه وتعالى ومما أوجبوا عليه إنفاذ قول الوعيد وإنفاذ الوعيد عندهم قطعا لا يحصل إلا أن من دخل النار فإنه لا يخرج إيش لا يخرج منها أبدا هذه أصولهم. نعم كيف؟ والله النصوص عامة لا شك النصوص عامة النصوص أقول عامة ولكن يعني قطعا السؤال يختلف يعني كما أنه يختلف من حال الطائع وحال العاصي، كذلك يختلف من حال إيش غير المكلف كالمجنون أو مثلا الصبي الذي يموت، ويعني هل يفتن يعني في قبره أم لا يفتن في قبره، قطعا لا علمه عنده، لكن عندنا النصوص إيش النصوص عامة، يعني اللي نعرف واللي تكلم فيه السنة والجماعة الذين لا يسألون هم الأنبياء فقط، يعني هذا هؤلاء يعني هذا محل اتفاق عند أهل السنة أنهم مستثنون من إيش من السؤال، فلا يسألون ولا يفتنون، لأنه قطعا يكون سؤال الناس بالنسبة لمن لما جاءت من الرسل الأنبياء فهم فيما يسألون، فقطعا هؤلاء يعني مستثنون، وهم قطعا حياتهم تختلف عن حياة جميع الناس في القبور، فإنهم أحياء يصلون في قبورهم فلا يتعرضون لفتنة ولا يتعرضون قطعا لشدة في يعني في تلك القبور، حياتهم البرزخية تختلف عن حياة الناس البرزخية عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأحياء في قبورهم إيش يصلون، ها يقومون أيضا بأعمال إيش الطاعة لله سبحانه، فهم في حال طاعة يعني بعد موتهم وفي حياتهم البرزخية قطعا، لكن طاعة برزخية أيضا ما لا نقيسها على طاعة إيش على طاعات الدنيا، ولكنهم في طاعة لله سبحانه وتعالى تكريم قطعا من الله سبحانه وتعالى في استمرار إيش في استمرار أعمالهم وطاعتهم حتى بعد إيش حتى بعد موتهم عليهم الصلاة والسلام. أما غيرهم نقول لا، لكن قطعا يعني الله عز وجل أرفق وأرحم بعباده كما جاء عن عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة يقولون أرحم ما يكون الله سبحانه وتعالى بعبده إذا وضع في قبره وانصرف عنه الناس، قطعا هذا محلش يعني خلاص حطوه في القبر وحطوه على التراب ومشوا عنه، هنا قطعا تأتي إيش رحمة الله سبحانه وتعالى ويكون الله عز وجل أرحم ما يكون بهذا العبد الذي تخلى عنه الناس جميعا وتركه الناس وانصرفوا إيش يقسمون أمواله ونساءه وأولاده، وذلك رحمة الله عز وجل قطعا يعني لا يعني تترك هذا العبد في هذا المكان، والطفل قطعا وغير مكلف أولى بإيش أولى بالرحمة والرفق ممن من المكلفين ومن العصاة وغيرهم. نعم. لا ما يمكن إلا لمن أراد الله سبحانه وتعالى له ذلك، نحن قلنا قديما الغيب إيش والشهادة، ويعني ما أنكر المعتزلة والفلاسفة عذاب القبر إلا ليش إلا لعدم رؤيتهم ما يدل على هذا العذاب من ناحية إيش من ناحية الحس والشهادة، نحن نؤمن بعذاب القبر قول وإن لم يقبر إيش الميت وإن كانت في السباع وكان في جوف بطونها فإنه إيش يسأل ويفتن، كيف ما نعرف، لكن لابد من الإيمان بهذا كله. انغرق في البحر وأكلته الأسماك توزع يعني توزعت عظامه وتوزع لحمه في آلاف الأسماك والحيوانات والدواب وغيرها، نؤمن إيمانا جازما أنه في برزخ في حياة برزخية تفصل ما بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، وأنه يفتن وأنه يسأل وإما يعذب وإما ينعم، واضح؟ نعم. والعذاب قطعا الأصل يعني ما نسأل مثل هذا السؤال، لكن يعني ما ذكره أهل العلم أن العذاب قطعا يكون على البدن ويكون على يعني الروح تتنعم أو تتعذب، وكذلك البدن يتنعم أو يتعذب، وفي هناك اتصال يعني وإن كان الميت أو وإن كان الإنسان في حياته البرزخية إلا أنه لأنه قطعا إحنا عندنا الآن انفصال الروح عن الجسد معناه خلص ما في حس، الجسد إيش لا يحس والبدن لا يحس، لكن هذه المسألة من أمور إيش من أمور الدنيا والشهادة ما ينبغي أن نقيسها على إيش على الحياة البرزخية أبدا. نعم في الدنيا يعني ما نشاهده وما نراه إذا انفصلت الروح عن البدن أو انفصل الروح عن البدن نتج عنه إيش عدم الإحساس لا بنعيم ولا بإيش ولا بعذاب، لكن قطعا في الحياة البرزخية الأمر يختلف. لذلك ابن القيم رحمه الله ذكر عن اتصال الروح بالبدن، يقول أنه متعلق الروح بالبدن لها خمس يعني تعلقات أو خمس اتصالات تعلق، وكلها يعني كل واحدة تختلف عن إيش عن الأخرى، لكن هناك تعلق وهناك اتصال بين الروح والبدن. في رحم الأم قطعا الاتصال يختلف عن اتصال الروح بالبدن إذا خرج إيش من بطن أمه في حياته الدنيا، في الحياة الدنيا أيضا اتصال آخر، والحياة الدنيا قطعا اتصال، لكن هذا الاتصال ليس على أعلى درجات الكمال، لأنه بمجرد لأنه أيضا يعني بدليل إيش الاتصال الثالث وهو اتصال الروحي بالبدن في حال النوم. الإنسان عند النوم قطعا روحه على اتصال بإيش ببدنه، لكن هل كاتصال الروحي بالبدن في حال اليقظة؟ قطعا لا، لكن في اتصال ولا ما فيه؟ في اتصال. ثم الرابع قال اتصال الروحي بالبدن في الحياة إيش البرزخية. نحن نؤمن أن بعد ما يعني ينهر بهذه الروح إلى الله سبحانه وتعالى كما تعرفون في حديث البراء الطويل، قطعا تعاد هذه الروح ليش ويقعد في قبره، لكن به قعود يعني قعود دنيوي قعود حسي قعود شهادة قعود برزخي. كيف ما نعرف؟ احنا نعرف أن القبر ما في مكان، لا واحد يرفع رأى ولا في شبر ها عن بدن يعني من الإنسان، ولكن نؤمن بأنه يقعد فيه، لكن قعود إيش قعود برزخي، ونسأل ونفتن كلها نؤمن مع أننا نعرف بما عندنا من أمور ومن ضوابط ومن يعني علم الشهادة أن القبر لا يسع لمثل هذه إيش لمثل هذه الأمور، لكن نؤمن. فهذا قطعا يدل على أن هناك اتصال بإيش يعني هذا البدن، هل يستطيع أن يجيب؟ قطعا لا يجيب إلا بعد إيش اتصال الروح بإيش، لكن ملك اتصال الدنيا اتصال خاص بالحياة إيش البرزخية. فهذا أيضا تعلق واتصال بين الروح والبدن. كيف ما نعرف؟ ما ولا نسأل عن الكيف ولا نبحث، وإن بحثنا فإننا لن نصل. هذه لابد نعرف هذه الأمور كلها. ثم قطع على الاتصال الأخير وهو اتصال الروح بالبدن في إيش في الحياة الآخرة، وهذا قطعا هو الاتصال الذي لا نوم فيه ها ولا إغماء فيه، يعني ما في لا غيبوبة ولا إغماء ولا موت ولا فناء، وهذا هو الاتصال الكامل وأعلى وأكمل درجات وأنواع الاتصال هو الاتصال بين الروح والبدن في الحياة إيش الأخرى. فنؤمن بأنه قطعا يعني وعقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر أو نعيم القبر يقعان على الروح وعلى إيش وعلى البدن، على الروح وعلى البدن، خلافا قطعا لمن خالف يعني بعضهم قال على البدن وبعضهم قال والأكثر يقول على إيش على الروح دون إيش دون البدن، لكن قطعا نحن نعتقد هذه العقيدة الصحيحة أن نعيم القبر وعذاب القبر على الروح والبدن بحسب الاتصال البرزخي بين الروح وإيش والبدن. وصلى الله على سيدنا محمد.